بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني نرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ محمود علاء أهلا يا شيخ محمود شرفت رواية ورش وأخونا الشيخ أحمد صديق شرفت رواية ورش يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيكم أعزك الله نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع التلاوة المنهجية من الآية 265 إلى الآية 269 نتابع سويا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عندنا في الآية 265 عندنا أولا المدود عندنا لفظ ابتغاء مد متصل وفيه عند ورش الإشباع قولا واحدة وكنا تعرضنا إلى هذا الكلام نتابع سويا على اللوحة أولا المدود عندنا ابتغاء مد متصل مقداره الإشباع قولا واحدة ست حركات لفظ الإشباع يعني الست حركات أيضا عندنا لفظ فآتت مد بدل مقداره القصر والتوسط والإشباع لفظ فآتت مد بدل مقداره القصر والتوسط والإشباع ولو تتذكروا معايا قلت لكم ننزل مد البدل على آه وعلى أوه وعلى إيه فآتت هكذا يبقى إذن فآتت مد بدل مقداره القصر والتوسط والإشباع أيضا النقل واتفقنا أن النقل هو تحريك الساكن بحركة الهمزة هذا هو النقل واتفقنا عندنا ثلاثة مواضع للنقل في هذه الآية عندنا لفظ من أنفسهم لما ننظر إلى كلمة من أنفسهم هحرك النون بحركة الهمزة فتصير نون مفتوحة فتصير من أنفسهم هكذا أيضا لفظ فآتت أكلها أيضا فيها النقل فهيتم تحريك التاء بحركة الهمزة ما هو من الساكن التاء فتصير تاء مضمومة هكذا فآتت أكلها هيقول لي أنا سمع كف ساكنة ما هو دوت اللي عندنا في هذه الآية إن ورش يقرأ بسكون الكاف فآتتك لها هكذا أيضا لفظ بربوة أصابها حفص يفتح الراء على فكرة يقول بربوة وأيضا عندنا النقل من هنا الساكن هنا التنوين يبقى حرك التنوين بحركة الهمزة فالتنوين هنا هيتنطق ما هو التنوين ما هو إلا نون فهنطق هنا هتبقى نون مفتوحة هكذا بربوة نصابها هتقولي لي انت ضمت الراء يا شيخ هقول لكم لأن ورش يقرأ بضم الراء بربوة نصابها هكذا ثالثا الفرش عندنا في الفرش كلمة بربوة ورش يقرأ بضم الراء فتقرأ بربوة هكذا وقلت سؤال تحت كلمة بربوة هل يجوز ترقيق الراء ترقيق الراء ده سؤال هنعرف إجابته بعد شوي. بربوة ورشة يقرأ بضم الراء بربوة، هل يجوز ترقيق الراء؟ طيب الكلمة الثانية أكلها، فآتت أكلها، تقرأ بسكون الكاف، أكلها أكلها بسكون الكاف. طيب ننتقل إلى الآية 266. الآية 266 أولا المدود، هنلاحظ أيضا عندنا ضعفاء، ضعفاء مد متصل مقداره الإشباع قولا واحدا، خلاص. ثم كلمة فأصابها إعصار، مد منفصل مقداره الإشباع قولا واحدا. طبعا كل هذه دي ثوابت يا جماعة، يعني اللي بيتابعني الأول مرة في الرواية ونفسه يتعلم رواية ورش، أدينا هو سمعني إن المتصل في ورش 6 حركات، طب والمنفصل برضو 6 حركات، دي ثوابت معنا. طيب ننتقل إلى ثانيا صلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع. أيود أحدكم أن، أحدكم أن، ملاحظين إن الميم وراها همزة، يبقى إذن حكم الميم الصلة، حكم الميم إيه؟ الصلة. طب لما أعمل لها الصلة يعني أقول إيه؟ مو، مو، هعمل لها الصلة هي. طب همدها كم حركة؟ همدها 6 حركات. أي ميم في القرآن؟ لا، قال لك ميم جمع، وشرط ميم الجمع يكون وراها إيه؟ همزة. أحدكم أن، تمام كده؟ طيب بعد كده ننتقل إلى النقل برضو، إلى النقل اللي هو تحريك الساكن بحركات الهمزة. عندنا لفظ الأنهار، الأنهار من الساكن اللام ورا همزة، يبقى حرك مين؟ هحرك اللام بحركة الهمزة فتصير لام مفتوحة، لأن الهمزة مفتوحة، فتصير الأنهار، الأنهار. وكتبنا تحته قلنا كيفية البدء، كيفية البدء لما ابتدي بكلمة الأنهار ابتدي ازاي؟ اما ان انا اثبات همزة الوصل فاقول الأنهار، او حذف همزة الوصل فتصير لنهار. يبقى اذا انا ليا كيفيتين، يا اما اثبت همزة الوصل الأنهار، يا اما حذف همزة الوصل فتصير لنهار، تمام كده. ليه بقول هذا الكلام؟ ليه بقول هذا الكلام؟ لما تتابعوا معايا كلمة الأنهار، كلمة الأنهار في رواية حفص بعد همزة الوصل لام ساكنة، لو تابعين معايا شكل الرسمة هي على اللوحة قدامنا، الأنهار لام ساكنة، وهمزة الوصل الخليل ابن أحمد سماها سلم اللسان، همزة الوصل سماها إيه؟ سلم اللسان، لأن الحرف دايما اللي يجي بعدها ساكن. طيب لما ورش عمل النقل بقى الحرف اللي بيجي ورا همزة اللي هو أصل حرف متحرك، إذن يا إما التزم بعلم الرسم فأثبتها فتصير الأنهار، يا إما خلاص ما بقاش ليا غنى أو ليا حاجة في همزة الوصل لأن بعد منها بقى متحرك، فتصير البدء مباشرة بالحرف المتحرك لأنهار. ماشي الكلام كده؟ طيب نخش على لفظ الآيات، الآيات برضو هحرك اللام بحركة الهمزة فتصير لام مفتوحة فتصير آيات. بس ما ننساش حاجة مهمة، إن فيها مد بدل، فلما هعمل نقل هيبقى برضو مع ثلاثة الإيه؟ البدل، آيات آيات آيات، تمام كده؟ طيب طب أنا عايز أعرف لو بدأت بالكلمة ديت، لو بدأت بهذه الكلمة برضو هلاقي سائل يقول لي زي الكلمة اللي فوق الأنهار، يحط همزة الوصل يشيل همزة الوصل، أو كلام بسيط جدا، يحط همزة الوصل آيات يشيل همزة الوصل لايات، لو حطنا همزة الوصل هثلث البدل يبقى مع ثلاثة البدل، ولو شلت همزة الوصل فبدأت باللام على طول لايات ماليش إلا قصر البدل، لا تاني يا شيخ الحتة دي، آيات لو بدأت بهمزة الوصل آيات ليا إن أنا أثلث البدل قصر وتوسط وإشباع، أهو إثبات همزة الوصل ماشي، مع ثلاثات البدل. طب ولو حذفت همزة الوصل يعني هبتدي بمين؟ باللام اللي بعدها على طول، فتبقى لايات. بس مش هثلث البدل، لو بدأت باللام اللي بعد همزة الوصل مع قصر البدل هقصر الايه؟ البدل، ماليش ان انا اثلث. طيب نخش على الآية 267. عندنا في المدود المد المنفصل، في يا أيها وفي آمنوا وفي مما وفي إلا وفي واعلموا. تاني يا أيها وآمنوا ومما وإلا واعلموا، كل دي مدود منفصلة. المقدار الإشباع قولا واحدا، مقدارها الإشباع قولا واحدا، 6 حركات. طيب مد البدل، يا ترى في مد بدل عندنا؟ عندنا مد البدل لفظة آمنوا وكلمة بآخذي. طيب عندنا نقل في الآية دي، عندنا الأرض، الأرض لما نتابع اللي بعدها عندنا الأرض هيبقى فيها النقل، يعني هحرك اللام بحركة الهمزة، تحريك اللام بحركة الهمزة، فتبقى لام مفتوحة، الأرض الأرض هكذا. طيب نتابع الآية 268. الآية 268 عندنا المد المتصل، عندنا المد المتصل بالفحشاء، بالفحشاء. طيب مقداره 6 حركات، مقداره 6 حركات. طيب إبدال الهمز الساكن، الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، إبدال الهمز الساكن ويأمركم. حكم الهمزة، يا ترى الهمزة قبلها حرف الايه؟ الياء، واحنا اتفقنا ان الهمزة الساكنة لما يجي قبلها حاجة من 7 حروف، الياء والتاء والنون او الميم والفاء والواو وهمزة الوصل، لو حاجة من 7 حروف دول جو قبل الهمزة هبدل الهمزة، يبقى اذا انا كتبت ويأمركم حكم الهمزة الابدال. طب ابدال، ابدال يعني يجبها يا واو يا الف يا ياء، مين اللي يحكمني في كده؟ الحركة اللي فوق الياء، هي الياء الحركة اللي فوقها ايه؟ فتحة، فطالما ان الفتحة يتناسب معها يا ترى الالف ولا واو ولا الياء؟ يتناسب معها الالف، فعشان كده كتبت تبدل الالف، فنوصل للمحصلة يامركم، اوصل لايه؟ ويامركم. طيب نخش على ترقيق الراء، كلمة مغفرة، حكم الراء الترقيق. ليه حكم الراء الترقيق؟ لان الراء هنا مفتوحة صح؟ الحرف اللي قبلها ايه؟ مكسور، الحرف اللي قبلها مكسور، واحنا اتفقنا ان ورش هيرقق الراء المفتوحة والمسبوقة بكسر اصلي، والمسبوقة بكسر ايه؟ اصلي، او قبلها الفاء مكسورة هي تحتها كسرة، ومغفرة ره، انا سامعين راء ومغفرة. طيب الآية 269 آخر آية في الصفحة، المد المتصل يشاء ومقداره 6 حركات، ثم المد المنفصل إلا والمقدار فيه 6 حركات أيضا، ثم إبدال الهمز الساكن، كلمة يؤتي، يؤتي خلاص، حكم الهمزة الإبدال لأن قبلها ياء. طيب هبدلها ايه؟ الحركة اللي على الياء ايه؟ ضمة، فيتناسب معها واو، فتبدل واو، تبدل واو، فتصير يوتي، يوتي. طيب عندنا النقل، عندنا برضو لفظة اخرى يؤت، عندنا كلمة يؤت بجوار يؤتي، يؤت نفس القضية، حكم الهمزة، حكم الهمزة الابدال صح ولا لا؟ تبدل، قولوا انتوا بقى، نقط خلاص، فتصير المحصلة نقط، قولوا انتوا خلاص. طيب النقل، فقد اوتي، فقد اوتي النقل، لما هعمل نقل هحرك مين بحركة مين؟ هحرك الدال بحركة الهمزة، فالمحصلة تبقى دال مضمومة، دال مضمومة، وما ننساش ان فيها بدل او بدل، فهيبقى النقل مع 3 البدل، هتبقى فقدوتي، فقدوتي مع 3 البدل، مع 3 البدل. كلمة الألباب فيها نقل، فهتبقى لام مفتوحة، ألا الباب، ألا الباب. طيب ترقيق الراء، كلمة خيراء، خيرا، الراء هنا مرققة ليه؟ لأنها راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، قبلها ياء ساكنة، فهتصير خيرا، خيرا لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء وياء لينة، مسبوقة بياء لينة. ومثلها في لفظة كثيرة هتبقى مرققة أيضا كثيرا. ليه؟ لأنها برضو مفتوحة بس المرة دي مسبوقة بياء إيه؟ مادية. خيرة كانت ياء لينة، كثيرة ياء مادية. ده اللي في تلاوة اليوم، تلاوة المنهجية بتاعة اليوم. هنسمع بقى الشيخ محمود، ويعني كان الشيخ محمود والشيخ أحمد حقيقة ما شاء الله هما من أصحاب القراءات العشر، وأصروا حقيقة القراءة عن ظهر قلب، يعني أصروا اليوم إحنا عادتنا مع ضيوفنا إن إحنا بنحاول نفتح مصحفنا لشيء من التنبيه والتذكير، لكن بفضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هيقروا اليوم بالأوجه عن ظهر قلب. فليتفضل الشيخ محمود يقرأ بإذن الله. يلا شيخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ الْأَلْبَابِ لَلْبَابِ فتح الله عليك يا حبيبي. جميل جميل, أحسنت والله. أتلقى اتصالات؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أخ محمود؟ يعطيك العافية يا مولاني. الله يكرمك, تفضل. حسب السؤال وتجيبني عليه بعد ما أغلق الهاتف عشان أنا وقف التلفزيون, اللي هو مد العرض السكون لورش يعني, تمام؟ يعني الأوجه اللي فيه المد العرض للسكون؟ إن شاء الله. حاضر حاضر. أبرا من وفين؟ من أول الصفحة. ومثل الذين ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار. خلي بالك, وله فيها من كل الثمرات. له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انت عايز تعمل القصر؟ لا, ما انا حبيت اجيب الثلاث اوجه. انت جبت الثلاث اوجه, تمام. بعد كده الآيات. يبقى تبتدي بيها, تقول لا يا, تبدأ باللام على طول بس. عذرا الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك يا اخ محمود, تابعني عشان اجيبك على السؤال. معنا اخونا هشام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي شيخ؟ الله يكرمك يا اخ هشام. الله يحفظك. الله يكرمك. اخبار القراءات السبع؟ الحمد لله تمام, شغالين. ربنا يكرمك. الله المستعان. يلا تقرا بواكي ايه؟ التوسط ان شاء الله. زمان واقرا على طول. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا. طيب هشام. نعم. ما تعمل لنا الأوجه بتاعت الأرض, عارفها؟ الثلاث اوجه ثلاث بدل. لا لا دي ما فيهاش بدل. معذره ان انا دي بقى. دي ما فيهاش بدل. هتقول ايه بقى؟ تبدا بهمزه الوصل الارض او باللام على طول الارض. تمام. الوجهين دولت الوجهين اللي حضرتك ذكرتهم دولت بس. نعم الوجهين دول بس. اه ما فيش الا الوجهين دول الارض الارض. نعم يلا. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. هكذا. اه بس ابدا اولا لما تبتدي بهمزه الوصل الارض. الارض ايوه. نعم وبعدين. وبعد كده الارض. اه الارض. نعم ايوه كده. ومما اخرجنا لكم من الارض. من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خلي بالك من ضمة الدال فقد أوتي. نعم. ومن يوت الحكمة فقد أوت. فهكذا يا شيخ مصطفى؟ أيوة. تمام. فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. زي الأول نية بتاعت الأرض بالضبط. نعم الألباب للباب. وما يذكر إلا أولو الألباب للباب. فتح الله عليك يا شام. جميل. معنا الأخت افتخار. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. معلش معذرة أنا تأخرت عن الحلقة بس أريد قبل أن أقرأ أعرف الفرشيات غير أكلها. نعم كان سمعت الأخوة يقرأوا بربوة. أي نعم بضم الراء. أيوة طيب الله يجزاك خير. أبدأ. تفضلي. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. بربوة أصابها النقل. معلش. نعم كلمة بربوة نصابها في عندنا حكم النقل كمان. أيوة صح. أصاب كمثل جنة بربوة نصابها وابل فاتت أكلها ضعفين. عيد. نعم هاتي فاتت تاني. أنت بتقري بالأوجه ولا بالتوسط؟ لا الأوجه. طيب يبقى عندنا فاتت هيبقى قصر وتوسط واشباع. هاتيهم كده. فاتت. لا حقق الهمزه. فاتت حقق الهمزه. نعم. فاتت القصر. أيوة. فاتت ادي واحد. فاتت اكلها ضعفين. بس برضو في عندنا نقل. فاتت اكلها. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر الراء مقطع اللام لا لأن هنا الراء قبلها فتح ما فيش حاجة فيها دي أيوة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لايات لعلكم تتفكرون. أحسنت بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعرفك شيخ محمد ممكن بس حضرتك كنت المرة اللي فاتت كنت اتكلم الحلقة اللي فاتت يعني كنت حضرتك كنت بتذكر الفرق ما بين المقالة بخلف عنه ومقالة القول الواحدة. نعم. بس حضرتك كنت في المقالة القول الواحدة حضرتك فضلتك قلت عن الحروف المقطعة في أول الحواميم. أي نعم. وزودت الراء كل ما انتهى براء بس حضرتك ما كملتش يعني عشان الحلقة كانت خلصت. فبس لو بعد إذنك لو ينفع حضرتك تكملها لنا وأكملها يعني. حاضر وبإذن رب بإذن ربي من الحلقات القادمة في إن شاء الله يعني الحلقة القادمة هامة جدا لأنها صيغ ما مضى من قواعد في شكل قواعد ملخصة فدي هيكون فيها الإجابة على كل ما سبق إن شاء الله جزاكم الله خير تفضل ممكن أقرأ تفضل من يا أيها الذين آمنوا من أول يا أيها الذين هتقري بوجه معين لا هتجمع الأوجه طب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من بس خلي بالك من الإشباع المنفصل من آمنوا ست أنت أشبعت البدل صح؟ في كمان الواو مد منفصل بقى ستة مش حاضر أجيبها من أول من أول حركتين تاني من أول آمنوا من الكلمة ديت آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء بس خلي بالك من قلقلة القاف الشيطان يعدكم الفقر حاضر الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فتح الله لك أحسنتي يلا شيخ أحمد يلا والله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا

أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. أخونا خالد أنت دخلت الأول بقصر البدل في أمانه، أنت هتقرأ بالتوسط ولا بالقصر؟ بالتوسط يا شيخنا إن شاء الله. طيب يبقى خلي بالك، يبقى مدخل كان الآية آمنوا بالتوسط. ها يلا نعم. ولستم نعم يا شيخنا إن شاء الله. قول بقى ولستم بآخذي على التوسط. يلا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب يقول ويأمركم الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أخونا خالد نعم يا شيخ. ويأمركم ولا ويامركم؟ نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أنت أصلا بتقرأ ورش يا أخي خالد؟ نعم يا شيخ. أنت أصلا قارئ بورش؟ يعني أنا أصلا شغال يعني مدرس اللغة العربية والقرآن الكريم يعني والتجويد. أحسن الله إليك. وبعض القراءات قليل بسيط يعني. أحسن الله أخي خالد، أحسن الله إليك. نتمنى سماع صوتك دائما اخي خالد. بارك الله فيك. الله يعزك يا شيخ محمد، حفظك الله. دعوتك معنا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الف سلامة يا شيخ. الله يسلمك، مع السلامة. معنا امنا الغالية ام فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا امي؟ الله يا شيخ محمد وجزاكم الله خيرا وضيوفك الكرام. الله يرضى عنك. ودعوات من قلبي بالشفاء العاجل لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. اللهم وتحياتي عم. لأبنائي في قناة الرحمة جميعا يعني. اللهم أمين. اللهم أمين. اسمح لي أقرأ معك. تفضل يا أم. طيب بس قبل ما أقرأ الآية الله يبين الله لكم الآيات. نعم. أنا بقرأ بالإشباع. أي. لما أقول الآيات برضو فيها إشباع؟ لا، لو هتبتدي بهمزة الوصل. الآيات دي فيها ستة. ولو بدأت باللام. نعم. لو بدأت باللام يبقى قصر بس. خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله. تفضل يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك يا أمي، أحسنتي. جزاكم الله خير نقل. وجزاكم مثل يا أمي. طيب أسمع منك آخر الآيتين المطبقين في صفحة الشيطان يعدكم الفقرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب للباب. أحسنت بارك الله فيكم. يعني أخواننا في الكنترول بيقول الوقت انقضى سريعا، فسبحان الله سبحان ربي، جزاكم الله خيرا. ونتمنى إن شاء الله دائما وأبدا تبقوا معنا في رواية ورش ومع هذه الختمة المباركة بإذن الله، نسأل الله العظيم أن يتمها بخير، تكون ختمة تعليمية للأمة جميعا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله تعالى إخواننا وأخواتنا اللي طلبوا مننا أني لسه معنا جداد في رواية ورش، بإذن الله تعالى لخصنا بعض القواعد اللي تعيننا وتعرفنا احنا ماشيين في رواية ورش ازاي. القواعد دي هتبقى في حلقة الخميس القادم، ولذلك بقول ان حلقة الخميس القادم من الحلقات الهامة جدا لرواية ورش، لان لخصتها في شكل نموذج تخطيطي. الهمزات لما يجوا جنب بعض اتصرف معهم ازاي، الهمزة الساكنة ببدلها ازاي، امتى بعمل تقليل، امتى يبقى في فتح وتقليل، الكلام ده كله هيجاب عليه في حلقة الخميس القادم. يعني محضرين كشاكلنا، محضرين إقلامنا، وبندون سريعا. واللي فاتته حاجة، على فكرة كل الحلقات القديمة من ساعة ما بدأت رواية ورش حتى هذه الحلقة طبعا مبثة على النت بإذن الله تبارك وتعالى، تقدروا تجيبوها على مواقع قناة الرحمة، موقع قناة الرحمة أو موقع الطريق إلى الله ويتو الله. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وعايزين المزيد والمزيد إن شاء الله، وتنتشر الرواية بإذن الله تعالى، عشان قلنا إن شاء الله تعالى إن يكون هذا البرنامج مش عايزه يخرج قراء وقارئات لرواية ورش، بل معلمين ومعلمات لرواية ورش. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في حلقة الخميس القادم، ما تنسوش تلاوة الشيخ الحصري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت